أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون قالون واندرج معه من اندرج فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون النقاش على الوجه السابق بالإشباع أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون أبو جعفر بإبدال الهمز بريء مع الإدغام أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون الأصبهاني بالنقل أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون ابن ذكوان ما عدا الرملي بالسكت على المفصول واندرج معه حفص أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون النقاش بالإشباع والسكت على المفصول أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء بالنقل والإشباع والتقليل وترقيق راء إجرامي أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون الأزرق على الوجه السابق بتفخيم راء إجرامي أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون ابن كثير بصلة هاء الضمير أم يقولون افتريه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون أبو عمرو بالإمالة واندرج معه وجه للصوري عن ابن ذكوان واندرج الكسائي وخلف العاشر أم يقولون افتريه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون حمزة بالإمالة والإشباع أم يقولون افتريه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون الرملي عن ابن ذكوان بالسكت على المفصول والإمالة أم يقولون افتريه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. حمزة بالسكت على المفصول. أم يقولون افتريه؟ قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المتصل.